نظم لامية الأفعال لابن مالك رحمه الله تعالى. الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأملا، ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلا. وبعد، فالفعل من يحكم تصرفه يحوز من اللغة الأبواب والسبلا، فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملا. باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. بفعلل الفعل ذو التجريد أو فعلا، يأتي ومكسور عين أو على فعلا، والضم من فعل الزم في المضارع، وافتح موضع الكسر في المبني من فعلا. وجهان فيه من احسب مع وغرت وحر، تأنعم بائست يائست أو لهي بسوهلا. وأفرد الكسر فيما من ورث ووله، ورم ورعت ومقت مع وفقت حلا، وثقت مع وري المخ وحوها وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعلا. ذا الواو فاء نوي اليا عين نوك أتى، كذا المضاعف لازما كحن طلا. وضم عين معداه ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتملا. فذو التعدي بكسر حبه وعذا، وجهين هره وشد عله عللا. وبت قطعا ونم واضممن مع اللزوم في امرر به وجل مثل جلا. هبت وذرت وأج كر هم به، وعم زمه وسح من لأي ذملا. وأل لمعا وصرخا شك أب وشد، أي عدا شق خش غل أي دخلا. وقش قوم عليه الليل جن ورش، المزن طش وثل أصله ثللا. أي راث طله دم خب الحصان، ونبت كم نخل وعست ناقة بخلا. قست كذا وعي وجهي صد أث وخر، الصلد حدت وثرت جد من عملا. ترت وطرت ودرت جم شب حصان، عن نفحت وشذ شح أي بخلا. وشطت الدار نس الشيء حر نهار، والمضارع من فعلت إن جعلا. عينا له الواو أو لا من يجاء به، مضموم عين وهذا الحكم قد بذلا. لما لبذ مفاخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلا. وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصلا. في غير هذا لدى الحلقي فتح نشع بالاتفاق كآت صيغ من سألا. إن لم يضاعف ولم يشهر بكسرة نو ضمك يبغي، وما صرفت من دخلا. عين المضارع من فعلت حيث خلا، من جالب الفتح كالمبني من عتلا. فاضمم أو اكسر إذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزلا. فصل في اتصال تاء الضمير أو نونه بالفعل. وان كل فاء الثلاثي شكل عين إذا تلت وكان بتاء الإضمار متصلا. أو نونه وإذا فتحا يكون، فمنه اعتضم جانس تلك العين منتقلا. من أبنية الفعل المزيد فيه. كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا، وولى استقام حرنج من فصلا. وفعل ذا ألف في الحشو رابعة أو عاريا، وكذاك بن يخا تدلا. تدحرجت عذ يطح لو لسب طر، توالى مع تولى، وخلب السنبس اتصلا. واحبنط أحوان صلس لنقات مسكن سلقا، قل نصت جوربت هرولت مرتحلا. زهزقت هل قمت رهمستك وألا، ترهشفتش فأضس لهم قطرنا الجملا. ترمستك التبت جلمط وغلصم، ثم لما سهرا معت وعلنك سنتخلا.